من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حرمة بيع ما لا يقصد ما لا منفعة فيه مقصودة عند العقلاء مقصودة عند العقلاء. وقلنا المراد من عند الحرمة الوضعية على خلاف ما بحث في الأنواع والأقسام السابقة. والدليل على الحرمة كما ذكره عليكم السلام أكل مال بالبطل. واستشكل قدس سره بأن كثيرا من الأمثلة المذكورة مال ينتفع به فيكون مالا، فحينئذ أكل مال بالباطل ما يصدق، فشلون يستدل؟ فلا بد أن نقول بأنه وإن كان فيه نفع إلا أن النفع لقلته ملحق بالعدم، فلا يكون المجموع مالا، فلذلك يكون أكل مال بالباطل. ثم ذكر عبارة للشيخ الطوسي وأيد الحكم بإجماع الغنية، ثم ذكر عبارة للتذكرة للعلامة. هذه العبارة للعلامة صارت محط إشكال للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في التذكرة. هكذا ذكر، ذكر بأنه عليكم السلام ورحمة الله حيث حيث استدل على ذلك على عدم الجواز بخصة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت بما يدل لأحد عليها. وقال هذه لا يثبت يدل لأحد عليها، حلو، عفوا، هذه فيه إشكال سيأتي إن شاء الله، انتظرنا. فإذا هذا أيضا مورد للإشكال. مورد الإشكال الآخر ما بعده، ما قبله وعدم نظر الشارع إلى مثلها إذا ثبت كبرى، حلو جميل، والدليل يقول على أن هذه المنفعة النادرة ماذا ملحقة بالعدم، والدليل ده. أما ما بعد ذلك ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، هذا أيضا صار محلا لل إشكال. الآن نريد نذكر بحثنا الجديد هذا، بعدين نجي إن شاء الله إلى قوله السابق ولا يثبت يد الأولوية، حق الأولوية، حق هذا بعدين من بحثه. الآن كلامنا مع هذه العبارة الثانية. خب شيخنا، بس هذا كتاب الخواص هذا ما الجابر نحيان، لا لا لا في الخواص يعني لا لا لا لا في المو... لا اي اي اي مو المقصود، لا لا مو كتاب، لا يعني اكو امور هذه الخواص اهل الفن، ما اكو ابو الاعشاب يقول هذه الحشره لكذا. وهذه الحشرة عادة، الحشار عادة اكو نبتات في الصحراء هذه لا مالية لها، تتعدى عليها صباح ومساء، شنو برجلك انت، شنو تقول اخاف رجلي تتلوث، انا ما مستعد ان شنو تطأها بقدمك خستها في نظرك. لكن عند الخواص فيها، عند شلون خواص وعوام، عند ناس خاصين هذا الخواص أهل الفن أدري، بس مو هذا المقصود، لا مو هذا المقصود، لا لا مو لا لا مو هذا المقصود، لا مو هذا المقصود. هذا هسه من باب النكتة مناسبات الحكم والموضوع، مو قصدي شو اسمه التشبيه، لا استغفر الله، مو قصدي، ليس بذهنكم شيء. يقولون في أحد الكتب هذا موجود ابن آوى بالمتن، فهذا جو بالهامش كاتب لم نتحقق ولم نعثر عليه في مصادر الرجال، راجم الرجال. زين ابن آوى وشنو؟ ابن آوى اصطلاح بعد حتى للفارسي، لأنه قد الشيخ ما يلتفت. ابن آوى مو للشغال، للروباه، لا روباه ثعلب، شغال شايد شغال. ايه ابن آوى هو تصور أنه مثل ابن سيرين ابن بطوطة، قال لم نعثر عليه في تراجم الرجال مثل. بس قلت مو قصدي لأجل المناسبة هذه الأيام ذكرت هذه. على كل حال عليكم السلام ورحمة الله. هذه قلنا جملتان وردت في كلام العلامة في التذكرة صارت محط إشكال للشيخ الأنصاري، يبتدئ بالثانية ثم يعرج على الأولى. زين هذا بعد. ثم إن يقول هذا اللي ذكر العلامة من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص، هذا لا معنى له. لماذا؟ لأنه بالنتيجة إذا كانت هناك له منفعة هذا الشيء، وكانت منفعته ماذا؟ مما هي معهودة عند بعض، عند قسم طائفة من الناس، عند أهل فن خاص، بحيث يبذل بأزاء ما. شنو فرق عن العقاقير والأدوية؟ قل العقاقير والأدوية الأعشاب أم أنت تمر عليها لا تطأها بقدمك، لكن عندما يأتي مثلا ماذا الطبيب الكذائي اللي متخصص بالعقاقير، هذه يلبس الكفوف ويعتني تبذل بأزاء الأموال. فإذا ما الفرق بين هذه وهذه؟ حتى عن يعني عدها ذات منفعة عند الخواص، هذا لا يخرجها عن المالية بل يدخلها قد في المالية، كما هو الحال في الأدوية والعقاقير. قال ثم إنما تقدم من العلامة في التذكرة، منه قدس سره يعني من العلامة في التذكرة، من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا. هذا أنسب، لو يقدم مع ذلك كما كانت العبارة السابقة هكذا لا يأخرها، إذا يأخرها قد توهم، لأنها لا تعد مع ذلك يعني مع كونها عند الخواص لها منافع، لا بشكل عام، من لأنها لا تعد مالا، لا تعد مالا مع ذلك، لا تعد مع ذلك مالا. قلت المناسب يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها، سأل الآن إذا اكتشف مستر كذا على أنه هذه البعوضة الكذائية اللي يحمل الناس ما يحمل عليها قتلا ذات نفع في سحب شنو السم الفلاني، مو الناس كلهم يحاولون أن يقبضوا عليها بشكل محترم ويودعوها تحت المكيف حتى حينئذ يحولوها ويأخذون فلوس مقابل إيه؟ شنو الفرق؟ التفتوا النقض؟ قال بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة هسا بالتجربة هذه الخاصية أو بغير تجربة بالنقل، أنا ما مجرب ناقلي لي مثلا أفرض، أو بالكتب من خلال الكتب أو بالتعبد، على كل حال فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية، عشب من الأعشاب اللي يعد دواء من الأدوية، علم فيه تلك الخاصية، نفس الخاصية تسحب السم الفلاني إذا وضعت على الجلد، وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله هذه الحشرة، بينما النبات لا يبذل، يجوز بيع النبات لسحب الكذا ولا يجوز بيع الحشرة لسحب الكذا، أي فارق؟ لا يجد العرف فارقا، هذا مال ذاك مال، لأن هذا فيه منفعة هذا فيه منفعة، فكل ما فيه منفعة يستحق أن يبذل بأزاء المال، وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل، لأنه حينئذ مع وجود هذه الخاصية والمنفعة لا يعد أكل المال بأزاء ماذا؟ أكل البل باطل حتى تنطبق عليه الآية المانعة من صحة المعاوضة. هذا صار كأنه نظر العرف الخاص له مالية. هل يشترط أن هذا العرف الخاص من نظر العرف العام؟ لا، العرف العام عندما ينظر وجود هذه المنفعة عند العرف الخاص، وما كل الناس أطباء بالعقاقير. عندما يطلع بأن صاحب العقاقير ماذا يحترم هذه الحشرة، هو همات يحاول الحصول عليها دفعا للسم الفلاني أو لا. تكون ماذا أصدق نظر العرف العام؟ لا، ما دام هي معدودة ذات منفعة عند الخواص فهي عند العوام أيضا. إيه، احنا هذا مو مثل ما اذا كان لوحة فنية عند الخواص فقط يعيرون اهمية، لا، حتى العوام يعيرون اهمية، لكن بعد الاطلاع على انها، لان هم الخواص يصلون الى منافعها، الذهن العام قد لا يصل. لا، وتوجد بعض الاشياء فقط عند بعض الخواص هذه ذات اهمية، عند العوام ليست ذات أهمية. ذاك أنت محل إشكال، ذاك أترك السائل إلى جانب، ذاك هم يمكن. إيه ذاك هم يمكن. نظر مش عليه. ها؟ أي أحسنت. فإذا ما ذكره العلامة مورد إشكال، من أنه إذا كان يعد ذا منفعة عند الخواص هذا يكون أكل المال بأزاء أكل المال بالباطل، لا يصح البيع إلى آخره، هذا مورد إشكال. والمؤيد الثاني اللي يوجب الإشكال واللي يصححن البيع حينئذ، لأنه راح تثبت المالية، ما ورد في تحف العقول. تحف العقول ذكر فيها أن كل شيء فيه جهة من جهات الصلاح يجوز بيعه. وهذه الحشرة يصدق عليها فيها جهة من جهات الصلاح أو لا؟ قال: ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال. هاي احفظها قربة إلى الله، احفظها هذه. ويؤيد ذلك، لأن عندنا شغلة إن شاء الله بعد قليل، زين، نشوف أكو بينها وبين ما يذكر بعدين الشيخ تهافت أو لا. جيد. ولذا إذن تعبير العلامة فيه خلل فني أو لا؟ فيه خلل فني إن شاء الله، الطباع مشتبه مو العلامة. لكن عندما تأتي إلى كتاب الدروس وغير الدروس تجد أن الدروس صاغ المطلب بصياغة لا يرد عليها هذا، أوكل الأمر إلمن إلى كونه ذا منفع عند العقلاء. هذه الحشرة ذا منفع عند العقلاء أو لا؟ بعد لا يرد عليها الإشكال. أما التذكرة أكرر صاغ العبارة بشكل آخر سبب إيراد قال ولا اعتبار، بالعكس نفى الاعتبار، بينما صاحب الدروس قال أنا لا أقول لا يعتبر، ما دام منفعة يعد عند العقلاء يجوز بيعه، يجوز كذا. قال: وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات أناطه بوجود منفعة أو عدم. قد تكون حشرة لا منفعة فيها مقصودة عند العقلاء، حينئذ هذه لا يصح بيعه. وإذا كانت حشرة فيها منفعة مقصودة عند العقلاء ولو من جهة أنها عند الخواص محترمة يصح بيعها. وكذلك التنقيح الرائع، هذا أيضا السيوطي، عفوا فاضل المقداد، هذا أيضا تعبيره جميل. قال: وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، وبالحشرة فيها نفع بوجه من الوجوه ولو بين ذلك النفع منه الخواص من أهل الفن كالخنافس والديدان. على ضوء هذا المعيار إناطة صحة البيع وعدمه بما أحسنت، هناك منفعة مقصودة توجب خروجه من عالم عدم المالية إلى عالم المالية والتقوم، أو لا لا منفعة فيه. من هذا يتضح أن ما ذكره العلامة محل إشكال. إش ذكر العلامة؟ قال دم العلاق، العلاق هذا الدود، نوع من الدود الذي يستعمل عادة، زولو زولو بالفارسي، هذا أمر بيع مشكل. هذا لأنه ماذا؟ لأنه يندر الانتفاع به. الشيخ الأنصاري يقول أخو حتى لو يندر الانتفاع به، يعني هو إحنا لازم نأكل الدود؟ قد دواء دائما نشربه؟ خام يندر الانتفاع، بعض الأدوية أصلا هو ماذا؟ نادر الانتفاع، نستجير بالله، مرض ماذا لا يحصل إلا واحد بالمليون الأشخاص، مع ذلك يوجد دواءهم، هذا يعني ما يجوز بيعه؟ ويجوز بيعه. فإذا ندرة الانتفاع وعدم هذا لا، بل إذا الشارع ألغى تلك المنفعة نادرة وفرضها كالعدم، حينئذ البيع حينئذ يصير أكل مال بالباطل، لأن مقابل ما لا منفعة فيه ولو تعب بدا. أما إذا المفروض لم يلغه الشارع هذه المنفعة النادرة، فإذا يصدق مبادرة يعد مالا، إذا عد مالا حينئذ البيع وغير البيع تجارة وعنوان أوفوا بالعقود وكذا كلها تنطبق. بس بارك شيخنا، المنفعة المقصودة تناسب مع المنفعة النادرة، هي مقصودة فيها يعني ليست نادرة، كيف يعني جمع بين المقصود والنادر؟ مقصودة لا لا، نعات الهنون المقصودة متغير. لا الغالبة، إيه الغالبة غير المقصودة، ترى أنت جاي تحمل عنوان الغالبة على المقصودة وتجعل المقصودة مقابل شنو النادرة، ومقابل النادرة مو المقصودة، وحتى النادرة قد تكون مقصودة، لصاحب الكذا مقصودة، للعقلاء مقصودة، لأنه يقول لك العقلاء أنا أوفر هذا لأن في يوم من الأيام إذا جاءني نستجير بالله وأجارك بالله مريض متصف بهذا المرض النادر علاج أكو إله، يستقبلون الناس ويبذلون هسا إذا خيقولون على أنه يحتمل أن الصير زلزلة 1%، الناس ما يتراكضون وراء الكذا، يتراكضون وراء الوسائل الإيمانية، وسائل الدفاع، وسائل الحفاظ، مع أنه الاحتمال هذا هذا ما... الأفضل ساعتها كان يعبر أن عدم المالية ونطبع عدم المال، ساعتها تشمل هذك الموردين يشملها بالمالية، الله ما جاي يقول الرجال جاي بس مشى بالعكس، تلي بيها منفعة نادرة، هذا عدم مالية لو عدم منفعة لو منفعة كل ما سبق نحن هكا أقول المنفعة النادرة يصدق على صاحب هذه له نافع أو ليس له نافع. إذا ألغى الشارع ذلك النافع يقال لا نفعله، إذا فيه منفعة إلا أنها نادرة. نأتي هل الشارع العقلاء يبذلون أو لا مقابلة؟ خو إذا بذل معنى مال، بس كما تقدم عطول كنا نفهم الشيء، كل شيء في منفعة لنا، ساعتها كل شيء بس في مالي، خلي يصير هو الشيخ الأنصاري يقول خلي يصير، ليش ناذر إنت لا يصير؟ قال ومما ذكرنا من أن المدار يدور كذا يظهر، أنا المدار أنا ذكرت أن المدار يدور، يعني ما له منفعة ما لا نفع له مقصود لا يصح بيعه، وما فيه نفع مقصود يصح بيعه. من هذا يظهر النظر والإشكال فيما ذكره في التذكرة، يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة. ماذا ذكر في التذكرة؟ استشكله، لم يذكر الأمر بشكل بضرس، هو المناسب أن يقول في دود العلق ما دام فيه نفع مقصود للعقلاء ولو نادر إذن يصح بيعه، لا يستشكل المناسب على ضوء الضابط الذي ذكر ذا، واضح؟ لكنه استشكل، لا محل للإشكال هنا. قال من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز الذي يصاد به السمك، ثم استقرب المنع قال لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما، كأنه أراد أن يذكر هذا إلى هنا عبارة التذكرة، فأراد صاحب التذكرة هذا دفع إشكال مقدر، كأنه إن قلت فيشبه، إن قلت ندور المنفعة لا يخرجه عن المالية، نقول بأن لازمه فيه تالي كأنه فاسد في نظر العلامة، وهو أنه يجوز بيع كل شيء لأنه كل شيء فيه منفعة نادرة. الشيخ الأنصاري يجيب أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل مانع. شنو المانع؟ خلي الناس يرزق بعضهم بعضا، خلي بيع. واضح هذا؟ واضح لو لا؟ أعيد لو واضح. إذا المشكلة ما موجودة خلي، حتى لو منفعة نادرة خلي يجوز بيع كل شيء إلا ما قام الدليل على عدم جواز البيع كالخمر والخنزير وال ماكو مانع. الشيخ المصنف حمل هذا العبارة السابقة اللي أشكل عليها ولا اعتبار مردف خاص من منافعها، لو حملها على الندرة كان ما أول الإشكال، كان خلاها إشكال واحد اللي قاله رح يعمله صحيح؟ يعني لو كان الناس ودي أول اللي كانوا يفكر عن معنيين يعني كان يخلي هذا من أصدر من أصدر العلامة الندرة الندرة لا سأت هنا نقول على أنه شنو ولا اعتبار بالمنفعة النا بالمنفعة النا هو هذا مقصود فإذا شيء واحد هو العلامة في التذكرة ذكر أنه المنفعة النادرة ملغات لا تصحح البيعة. الشيخ الأنصاري شنو ليش كان مرة واحدة مش اشكالها؟ لا إيه لكن من شنو لأجل التعبيرين لأجل التعبيرين. ولو فرض الشك هسا خلي نشك نقول له للعلامة أنت مو قلت ليش في إشكال من كذا، خب هذا الإشكال ما يمنع من صحة المعاملة. ليش؟ لأن الإشكال المذكور اللي ينشأ مين ينشأ سيدنا مين ينشأ من أنه دود العلق بعد ما يصدق عليه مال، فما راح يصحين إذن البيع، فما يمكن أن نصحح المعاملة بأحل الله البيع، لأن هذه المعاملة هذه الآية تقول لك وين ما صدق بيع الله شنو أحله، خمو المشكوك أنه بيع أو ليس بيعا الله أحل. أكرم العلماء لمن يقول لك إذا لقيت زيد وشكيت أنه عالم أو مو عالم تقدر تتمسك الإكرام بأكرم العلماء؟ تقدر؟ لا. أكرم العلماء تقول لك متى ما قطعت بأن أمامك أو أن زيدا عالم حينئذ هذا اللي يقولون لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المن هذا المثال اللي جبته مو للخاص، أصلا ما جبت لك تخصيص للعام، هذا الكل اتفق وقعوا عليه أنه مي صح، وإنما اختلفوا صاحب العروة يقول إيه صير تتمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كانت شبهة مصداقية المن للخاص. أكرم العلماء وبعدين قال لك لا تكرم النحوي وشكيت هذا نحوي أو مو للخاص شكيت أنه فرد أو لا، هنا اختلف الأصوليون فالمشهور عدم جواز التمسك، بعضهم قال يجوز كالسيد اليزدي. احفظها هذه، مرة شبهة مصداقية للعام مرة شبهة مصداقية للخاص. شبهة المصداقية للعام الكل بالأمم المتحدة اتفقوا على أنه شنو ما يصير تتمسك لأن الحكم لا يثبت موضوعه. الاختلاف وين التمسك؟ بعضهم قال يصير إذا كانت الشبهة مصداقية لمن؟ للخاص. خب نرجع إلى بحثنا إهنانا، خو إذا صار مورد شك من جهة مثلا أنه هذه المنفعة نادرة تصير هذه الحشرة أو تصير هذا النبات ماذا مالا أو لا، فتشك أنه يصح البيع أو لا، حب معاملة البيع ما يمكن تصحيحها لكن يمكن تصحيحها بالتجارة لأن دليل الإمضاء ما منحصر بأحل الله. عندك كم دليل لا أقل ثلاثة. أحل الله التجارة عن أوفوا بال، فبيع هنا نتشك يصدق أو لا، لأنه هل المنفعة النادرة تصير هذا مالين أو ليس بمال؟ هذا إذا ما قدرت تتمسك بتصحيح بأحل الله البيع، شنو هو، تجارة أو ليس تجارة، هو عقد أو ليس عقدا، خذ بذاك أنت الصحيح. ذاك بعد ما قايل لك العقد لابد أن يكون العوض فيه كمل ما عقد، المهم عقد، حتى لو ما كان شنو عوضان به، الصلح عقد، لكن قد لا يكون هناك عوضان، صلح شنو صلح، صلح انت تقول لي اطلبك، انا اقول لك ما تطلبني، تقول تعال خلنا الصالح على ابراء ذمتك، هذا عقد ماكو باخذ وعطاء وكذا و... واضح لو لا؟ الفكره اللي ذكرتها واضح مؤدحتي هسه فيه اولا وثانيا هذا الحكي، أقل أقرامها الله تعرف وين أصبعي أدحطها. ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، المستلزم للشك في صدق البيع، السيد الخوئي رحمة الله عليه قال حتى لو علمنا بأنه ليس مالا البيع يصدق. من قايل لك البيع لازم مال بمال؟ الحاج فيومي ابو المصباح شنو ذاك قول شنو، ما تقول لي ذاك شو تواي شو قايم وقاعد، البيع مبادله مال بمال، مش مش اول الكلام. ويجيب هو امثله، انا ما اريد اطول عليك لانه يوجب التشويش، اي اقصى قد تقول لي على أنه خب إذا مو مال شي يصير، أقول لك سفهية تصير المعاملة، والمعاملة السفهية، فلكي نخرج عن كون المعاملة سفهية نشترط مالي. يجابك يقول لك على أنه شنو الدليل على أنه ما تصح المعاملة السفهية؟ أقصى ما دل الدليل على أن معاملة السفيه ما يصير. أما اثنين عقال يسوون معاملة سفهية، ماكو دليل على المنع. مرة السفهية وصف للمعاملة، مرة السفه وصف لمن؟ دليل دل على أن بيع السفيه شنو؟ مو ماضي. مو دل على أن المعاملة السفهية. قد واحد يجي شنو يشتري، ماذا يشتري؟ وين السؤالش أجيبا هذه السا هذه مال جدي واحد تلقاه تصنعا أو كذا يشتريها بألف دولار، ستضحك عليه، قد تقول سفيه، هذا هو مو سفيه، عاقل، المعاملة ستكون. فإذا قلنا لا يعتبر فيه الماء ليه، وفلتكن المعاملة سفهية، ما دام هذا مو سفيه هذا البيع صحيح، فيكون شنو أحل الله البيع شامل. لكن خل نتنزل، خل نتنزل نقول على أنه هذا الحكي من قبله مال السيد الخوئي. الشيخ الأنصاري شي يقول، يقول أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها شنو بعمومات أو لعمومات، لأجل عمومات التجارة والصلح والعقود والهبة يعني طبيعي في مورد التجارة قد يصدق عليها، لأن التجارة أعم من البيع. وإذا كان هو هذا المورد مورد صلح بعمومات الصلح، إذا لا عقد بين العقود خو يصدق عليه عقد، لأن إيجابه قبول طرفان، أوفوا بال، إذا هبة هذا معوضة لأنه إحنا من الطرفين، فبعمومات الهبة المعوضة وهكذا. فإذا إحنا ما نبقى شنو عاجزين من تصحيح البيع حتى المعاوضة عفوا، حتى لو فقدنا الأمل من خلال بتصحيحها بآية أحل الله البيع للشك في صدق المال على ذلك العوام. أدى أحجي واضح هذا؟ قد يقال بأنه خو أنت إذا الشك مال حتى تجارة ما تقدر، لأن يعني التجارة وشنو معناها؟ ما تقول لي والتجارة شنو تجاو عاد بالهواء شنو هذا؟ التجارة معناها شنو؟ أموال هتي مو هتي للاسترباح. وجاء إذا ما أكون مالية هذا بلي أوفوا بالعقود حلوة، ذاك مو إلا مال واضح. فإذا هذا تجارة عن تراثهم قد يخدش فيه. أوفوا بالعقود بس العقود الصحيحة، فإذا حكمنا أن هذا عقد مو صحيح فما بيشمل حتى هذا الإطلاق. أوفوا بالعقود الصحيحة شنو؟ مين لك هاي؟ يعني أوفوا بالعقود المقصود بالعقود الصحيحة. مين لك هاي؟ مين لك؟ وليس كل عقد. أقول مين لك هذا؟ يعني هذا قد يبي. هذا هو أوفوا بالعقود، هو أصلا دليل على صحة السعادة. إذا جينا هسه قعدنا اخترعنا لنا فرد عقد من العقود، إذا ما قلنا العقود أوفوا بالعقود ناظر إلى خصوص العقود اللي كانت في زمن نزول الآية، وحينئذ تشمل كل عقد حادث. همت عقد المهم عقد، أنت سميه عقد بعد هي الوحدة تمشي بشكل الماء، بس خليه له مجرى ويقوم يمشي يسري. ولو خصوهم شيخنا بالصحيح هذا ما منها فائدة في الأرض. ما أكو إيه أوفوا بالعقود الصحيح هذا من لك. قال لأنه ليس أكل أمكن الحكم بصحة المعاوضة لعمومات التجارة وكذا والهبة المعوضة وغيرها. خب المقتضي موجود والمفروض وعدم يعني الحكم بالصحة من جهة وجود وعدم، أما وجود المقتضي فلأنها تجارة، لأنها عقد، لأنها هبة معوضة، لأنها صلح، فينطبق عليها الدليل العمومات. وأما عدم المانع حتى العلة التامة هذا تتوفر، المانع هو شنو؟ كون أكل المال مقابل أكل مال بالباطل. المفروض على أنه أكل المال مقابل ليس أكل المال بال، لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل والمفروض عدم تحققه هنا. ليش؟ لأنه المفروض بمنفعة مو باطل أو مشكوك لا أقل، والأصل عدمه. لأن لما نشك مال فمقابل شنو؟ ما يكون أكل مال بالباطل، إما يقينا وإما شكا. يقينا خوت حل المشكلة به، شكنا مات إن شاء الله ما أكو. إذا شكيت المانع موجود لو لا قول إن شاء الله ما موجود. فأقصى ما يقف أمامنا لأن أمكن تصحيح المعاملة بمن يمكن تصحيح المعاملة بمن أحسن بغير أحل الله البيع، ذكرنا لك أوفوا بالعقود وكذا. إذا تريد توقف شكل لك جبهة أمام أو بالعقود أو تجارة عن تراث، لازم تقول أكو عندنا إجماع على أن هذه المنفعة النادرة لا يجوز المعاوضة عليها. إذا ما عندك إجماع وما عندك دليل، رأسا تجي آية تجارة عن تراث، تجي آية الهبة، روايات الهبة المعوضة، الصلح، آية أوفوا بالعقود، الصحح لك تلك فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة وتنزيلها منزلة المعدومة. طبيعي تنزيلها منزلة المعدومة، يعني بعد حينئذ يعني ما حتى يصير أكل المال مقابلها شنو بعد؟ 100% مو مشكوك أو يقيني العدم. احنا قبل قليل قلنا وعدم المانع، لان المانع ليس الا اكل مال بالباطل، وهو اما 100% لا يصدق او مشكوك. انت سوكت متى لا يمكن ان تصحح المعاوضة؟ اذا قطعت بان اكل المال شنو؟ عندما الشارع يلغي المنافع النادرة ويعتبرها كل عدم، يعني يصير الشيء ما لا منفع، يصير بعد أكل المال مقابلها بالباطل محرز. الربان، مو شك يقيني العدم، واضح أو لا؟ قال فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا. هسه شوية شوية الشيخ الأنصاري يقول ها عدنا أخبار هذه، بل يتوضح أن النادرة شنو؟ ملحقة بالعدم، ما صحح المعاوضة، أكل مال مقابلها شي يصير مقابل ذلك أكل مال بالباطل. مثال نجيب لك السام ما يدل على أن المنفعة النادرة كل فقط. إذن ليست هي فقط شنو، مو تنتظر فقط يقوم إجمع على تنزيل النادرة منزلة، لا حتى تقول لي بعدين والله ماكو إجمع، يكفينا الدليل وهو الخبر أيضا كافي، مو إلا إجماع. ها؟ ها إذا نقحنا المناط وقلنا هذا يكفي، إيه ساتر واضح. فإذا الإجماع كافي، وكذلك الأخبار شنو أيضا كافية. إذا إجماع ما أمكننا أن نثبته يمكننا أن نستعين بمن للأخبار لإثبات تنزيل المنفعة والانتفاع النادر منزلة يا أخبار هذه لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ويقول بناء على أنه الشحوم كانت بيها منفعة ولو نادرة، ومع ذلك الشارع شنو جعل بيعها، جعل بيعها من خلال، تقول لي سموني قال الشارع جعل البيع باطل، أقول لأنه قال شنو ذمهم، قال أكلوها وباعوها وأكلوا، يعني البيع كان باطل ولا هذا البيع صحيح، وليش يذمون أكلوا ثمنها، أكلوا الحلال راح يكون، واضح أو لا؟ قال زين طبيعي بناء على أن للشحوم منفعة نادرة لأنه حرمت عليهم. قد تقول لي على أنهم مين كانت للشحوم منفعة نادرة وهذه نزلت منزلة العدم، زين لأنه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، حرمت يعني شنو حرمت، هو واضح يعني لو المنفعة الظاهرة من الشحوم وهو أكل، لو المنافع اللي شنو تكون ها متعارفة من الشحوم، افرض مثلا يؤخذ منها الكذا ويطلى بالجسد شحوم هذا دواء يطلى، اما اذا تأخذ مثلا منفعة نادرة تسد به ثقب شنو ثقوب الحيوان او تصلح به الباب، سواء تحتاج الى بعض الاوقات الى دهون الى هذا، هذه بعد ما تكون مشمولة إلا حرمت، لكن مرغات في نظر الكذا نادر هذه المنفعة. خب لولا تنزيل هذه المنفعة النادرة منزلة العدم إلى معنى الحديث يقول يلعنهم ويقول أكلوا ثمنها، وإذا كانت المنفعة النادرة تصحح البيع بعد ملعونين لأجل أكل الثمن، لو أكل الثمن يكون حلال، حلال متى يكون مجائز إذا كانت المنفعة النادرة ماذا ملحقة بالعدم حتى يكون البيع باطل. قال مثل قوله عليه السلام نعل الله اليهود حرمت عليهم عفوا، قال وهو الظاهر يعني عدم الاعتناء من المنافع النادرة هو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا غير الإجماع، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة، والحال هو شنو ماذا يشتمل على منفعة نادرة محللة، والمثال الذي حرم لأجل منفعته غالي. إذا كان الشيء حرم لأجل كون كل المنافع محرمة لا يصلح شاهدا، إذ لا توجد فيه حتى منفعة نادرة كلها حرام، أنت جيب لنا فرد حديث يدلنا على أن هذا الشيء حرام، والحال مو كل منافع حتى نادرة حرام فقط الغالبة. نقول بما أنه حرم الثمن لأجل في البيع هذا يكشف أن حتى المنفعة النادرة حلالة الانتفاع في البيع تلحظ وكأنها ما. أما إذا أتيت لي بشيء كل منافعه النادرة والظاهرة حرام هذا ما يصلح. لذا قال بناء، قال انظر، قال مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة النادرة المحللة، مثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، بناء على أن للشحوم منفعة نادرة. إذا قلنا لا يوجد للشحوم منفعة نادرة حينئذ لا يصلح شاهدا. بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، مثل ولو قلت ماذا يذيبها ويجعلها في هذه الأبواب كذا يستفيد منها لتسهيل عملية غلق الباب وفتحها مثلا. بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود لأن ظاهر تحريمها عليهم، الآن قد تقول بأنه هذا رجم بالغيب، وجود منفعة نادرة في ذلك الزمان، أنت كنت تعيش في ذلك الزمان حتى. قال لأن ظاهر تحريم الشحوم على اليهود تحريم الأكل، فتبقى غير الأكل من الغير محرمة، لكن مع ذلك عندما جعل الزمن حراما أنزلها منزلة العدم. واضح هذا؟ أو تقول لا، مو فقط الأكل كان محرم، الأكل واستعمال تلك الشحوم بعد إذابتها لطلي جسد المريض ومنافع الظاهرة لا الأكل فقط. قال أو سائر منافعها المتعارفة. فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع. كما وين نجيب لك شاهد على أنه وجود المنفعة النادرة صحح البيع، كما لم يمنع الشارع أول نذكر شنو، كما لم يمنع شنو ماذا إذا كانت متساوية، منفعة 50% يستعمل للأكل 50% يستعمل للجسد، فإذا الشارع جوز المعاملة فإذا ماذا، لأجل وجود ولو منافع نصفية يصح لأجل المنافع قال كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد، مساوية من حيث الاستعمال، متعارف يستعملوها للإذابة وطلي الجسد، متعارف يستعملوها للأكل، فإذا كان الأكل محرم الشارع يحرم البيع ما دام 50% فيها منفعة محللة، لا. وكذلك إذا 10% نادرة يمكن، إلا أن يقال المنع فيها تعبد للنجاسة، الشحوم تلك كانت لا يجوز، لعن الله اليهود حرمت عليهم لا من جهة المنافع والكذا، لا من جهة النجاسة. 10% لا يصحح بيع النجاسة حتى لو كانت تعبدية، يعني القضية قل تعبدية لأجل النجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. فتأمل لعل وجهه أنه ظاهر الخبر أن العلة علة الحرمة عدم الانتفاع وكذا لا النجاسة، يعني ليست هي النجاسة وأن القضية تعبدية، هذا يحتمل إرادة تميا من فتأمل. هب ليست تعبدية لا للنجاسة، أي مو تعبدية لأجل النجاسة. خب وأوضح من ذلك سألآن يريد يأتي الشيخ الأنصاري بما هو أوضح من هذا الخبر اللي قريناه شنو النبوي، نبوي لعن الله اليهود، أوضح منه دلالة على إلغاء المنفعة النادرة وتنزيل منزلة عدم، أوضح منه ما ورد وين احنا قبلا سقرينا، هو هذا اللي قريناه قبل أول البحث كل شيء يكون. هناك ايش اراد من خلاله؟ لل شنو؟ تصحيح له الابطال. هسه هنا يريد شنو يستفيد من عنده؟ قال: واوضح من ذلك قوله عليه السلام في روايه تحف العقول في ضابط ما يكتسب: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهه من الجهات فذلك كل حلال بيعه وشراؤه. يقول خو هذا مو المراد من عندما هو ظاهره اللي يجي لذهنك لاول وهله، وهو انه حتى لو فيه جهه صلاحنا درا، لا، هذا على ضوء ذلك لا يقول كل شيء يكون فيه جهة الصلاة وبعدين يكتب شنو أما ما ليس فيه فحرام. ما عندنا فرد شيء محف في الفساد، ما من شيء إلا وفيه نفع ولو نادر، على ذلك كل شيء يصح. فلما انقسم إلى شيء يصح البيع وشيء لا يصح، يظهر فيما يصح لما عنون فيه جهة من الصلاة، يعني جهة متعارفة متساوية لا أقل، مو أنها نادرة. فإذا يعني هذه النادرة لا يعد فيه جهة من جهات الصلاة. قال: إذ لا يراد منه مجرد المنفع وإلا لعم الأشياء كلها. سبحان الله، قضيت الصفحة ايش قال؟ قال لا، كافي المنفعة النادرة وجعل هذه قرينة. سنانا يقول لا، المراد منه ليس النادرة، هناك قال الظاهر منه النادرة، هنانا يقول لا، الظاهر منه الغالبة أو المساوية ولا يشمل. المهم أول قال يشمل النادرة، هنانا شو يقول؟ لا يشمل، وإلا صح بيع كل شيء. خب، وإلا لعم الأشياء كلها. هذا قول من تحف العقول. قول آخر يوجد في تحف العقول أيضا يدل على أن النادرة منزل منزلة العدم. قال: وقوله في آخره: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره. الأمثلة اللي أتى بها لما تدرسها وتحطها جوا المجهر تحت المجهر الزربين تجد أنه فيها منافع نادرة وليس مما يأتي منه الفساد محضا، فكيف أطلق عليها مما يأتي الفساد؟ ما هو إلا لأجل من جهة إلغاء المنفع الانتفاع النادر. الشيء اللي بمنفعة نادرة لا تستطيع أن تقول يأتي منه الفساد محضاً، لأن فساد محضاً يعني درجة 100% فساد، والحال هو كلمة تدرس ذن الأمثلة التي مثل بها للفساد المحض تجد فيه منفعة نادرة. فعندما أطلق عليه الفساد 100% والفساد المحض كأنه نزل نادرة منزلة المعدومة. واضح أو لا؟ قال: وقوله عطف على قوله السابق، وقوله في آخر ما ذكره في الضابط في تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، ويعني قوله في آخر الضابط: نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك ماذا؟ لها منافع محللة، فإن الأشرب المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا من بأي نكتة؟ باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح النادرة لندرتها، إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييز عن غيرها. ستقد تتنازع في الصغر، أنت تقول هذه منفعة نادرة فملحق بال، أنا أقول لا، هذه منفعة ليست نادرة فلا تلحق بال، فأنا أرى صحة البيع من جهة عدم الندرة، أنت ترى بطلان البيع من جهة وإلا متفقين إحنا لو كانت نادرة فهي ملحقة. قال: إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إذا شكينا أنها هذه نادرة أو لا، يعني بالتالي نشك في أنه يصدق على ذلك الشيء مال أو لا، فنشك بتبعه في أنه يمكن تحقيق البيع من خلاله أو لا، ونشك من وراء كل ذلك في إمكان تصحيحه ب أحل الله البيع. عندنا كما تقدم قبل قليل مصححات أخرى، أدلة إمضاء للمعاملات أخرى غير أحل الله البيع، وهي قلنا شنو؟ أوفوا بالعقود وعمومات التجارة والهبة والصلح وحذيك تكفيها. فأنت على كل حال توكل على الله، نادرة أو تشك، إذا نادرة يمكن تصحيحها بمن؟ ما دام الشارع ما ألغاها ممكن تصحيحها بأوفوا بالعقود، إذا لا يمكن تصحيحها بالبيع. فأنت على كل حال عندك بيدك بيدك ما يصحح هذه المعاوضة. شيخنا لما استشهد بهذه القطعة الصغيرة من تحت العقول إنما حرام الله الصناعة، شو قصة الصناعة بالتجارة؟ أنا جاب هذا الشاهد ياه قال إنما حرام الله الصناعة التي يجب لها فساد مهر، هذا يرجع له شاهد على أنه النادرة منزلة منزلة المعدومة، لأن الأمثلة التي أتى للفاسد المحض ما هو؟ أمثلة توجد فيها منافع نادرة، ومع ذلك قال هي 100%، هو لابد أن يقول هذه ليست فساد محض، فساد 90%، فعدها فساد 100% ما هو إلا من جهة إلغاء النادرة، المنافع النادرة. يعني دفع في عن الصناعة هذا لا أترك هذا الجانب أتركه. إيه هذا مو مهم. إيه مو مهم سا. إيه يمكن نوع من المكاسب شيخنا باعتبار الصناعة كل نوع من المكاسب في ما يحرم أو ما لا يحرم. أي مؤت إذا بالصناعة همات مما يجيء الفساد منه محضن، في البيع همات بعد همات، لأنه في الصناعة يكون منافع النادرة ملحقة بالعدم، خوف في البيع همات ملحقة في العدم. وصوصية تلغى. ومنه يظهر أن الأقوى جواز من كل هذا، اتضح على أن المدار على وجود منفعة، هسه سواء كانت نادرة أو غير نادرة، إذا نادرة بعمومات التجارة وغيرها، إذا ليست نادرة بعمومات البيع. فيظهر جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.